وهم لا يفرقون إطلاقا بين الله وابن الله. يعني أنا ألاحظ دعاة كبار جدا يناقشون نصارى ويقولون لهم، مرة تقولون أنه الله وأخرى تقولون أنه ابن الله، فهل هو الله ولا ابن الله؟ شوف، هم لا يفرقون إطلاقا بين الله وابن الله، بيقولوا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. وحتى جبابرة اللاهوت اللي بيشرحوا في الكنيسة، لو يفرقون بين الله وابن الله يبقى ده كسر للاهوت وجرح في التثليث، جرح في الثالوث. فلما تيجي تقول له قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يبقى ازاي الله يولد؟ هم لا يؤمنون بان الله ولد ابن او ولد ابن، لا اتولد ولا ولد، لكن الله حل في مريم زي ما بيقول عن لسان لوقا، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك قدوس ويدعى ابن الله. فيؤمنون أنها بنوية روحية، مش بنوية بالجسد، مش ولده بالجسد، لكنها بنوية روحية. ويفسرون هذا زي ما بيقولوا فلان ابن البلد، فلان ابن نكتة إلى آخره. ده في عقيدتهم، عشان لما نيجي نناقشهم نعرف كيف اتجاهاتهم.